وبعد ذلك يأتي موكب آخر من مواكب الرسالة فيقول: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال برضه أول حاجة القمة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، وإن العبادة معناها إيه؟ تلقي أوامره فافعل ولا تفعل في كل حركة من حركات الحياة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجي مثلا البلد مفيهاش خياطين، يوم على ولي الأمر أن يفرض على واحد يقول لازم تبقى خياط، لأننا عايزين ملاذ عشان على الأقل نستر عورة المصلي، مش هنقول فيه. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ ومحدش رضي مثلا يبقى كباس، نفرض على واحد يبقى كباس. ليه؟ لأن دي فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به البعض يبقى أثم الجميع. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم. وعرفنا فيما مضى التحريم بقول وإلى ثمود أخاهم، يعني مش جايبين واحد غريب، ده أخوهم اللي يعرفوه واللي عايشين وياه، وأسلوبه في الحياة إيه، وسلوكه إيه، وسيرته زيه، وعقل شكله، يعني حاجة معروفة. نعم. أخاهم صالح، وبعدين قال: يا قومي، يا قومي. القوم إحنا عارفين إن هو يطلق على من يقوم على الأمر، والذي يقوم على الأمر عادة هم الرجال، لأن أمر النساء دائما مستور في سي مين؟ في سي الرجال. ولذلك مش كل حكم يجيب فيه للمرأة يجيب الحكم لمين؟ للرجل. والنساء مطويات على الستر دائما في ظل إيه؟ في ظل. يا قوم من القيام، يا قوم يعني يا من تقومون للأمور. ولذلك الناس بتفهم غلط، الرجال قوامون على النساء، فاهمين يعني لهم إيه؟ لا، ده قوامون يعني قائمون بكل أمورهم، لكننا لو فهمنا الآن إنهم خدامين عندهم، مش مسيطرين، ده عمالين يقدحهم ويجيبوا لهم، هم اللي قائمون بالأمر، وهم قاعدين إيه؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وعي سكتها وقعدها كده في البيت ويجري هو عليها ويشى، وهي تقول لا أنا أطلع عشان أشارك في بناء المجتمع. وبعدين يجوا برضو ناس إيه يدافعوا عن ولك والنقاب ومش عارف إيه، ده لسه مش عارف إيه. يا أخي إذا كنت أنت ما انتقدتش التأتك في الملابس وأنت دي حرية، طب ما تخلي النقاب من الحرية بقى. ايش مين انا تفعل كتير؟ خليها هو حوضي راجل عايز يتناقى انت شريكه. قال لا، بس خليها حوضي. اشمعنى ما تدخلتش لحرية التأتك ولم هي الحاجات تتدخل فيه؟ يبقى دي المسألة دي ازاي بقى؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض. الإنشاء هو إيجاد ابتداء من غير واسطة شيء، يقال أنشأ يعني إيه؟ أوجد وجودا ابتداء من غير استعانة بشيء آخر. اللي اخترع دي ما تقولش أنشأ، لأن ده استعان بحاجات كتير علشان ينشئ، استعانة بالمادة وخدها من الجبال علشان يشوف المادة اللي تصلح للطرق وتصلح مش عارف ايه، والمادة التانية ايه، والمادة التانية، واستعان بكذا واستعان بكذا واستعان بكذا عشان. انما انشاء يعني ايه؟ يوجده وجودا اوليا بدون ايه؟ استعانة. ولذلك احنا قلنا زمان ان الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن جمع مع خلقه تبارك الله احسن الخالقين، خير الماكرين، خير الوارثين، مش كده؟ احكم الحاكمين. يبقى ويا مين؟ ويا عباده. ازاي دي؟ قال لك ايوه، لان في حاجه تخلقها يعني توجدها من عدم، بس الوجود عن عدم قسمين، اوجدته عن عدم باستعانه بموجود، ولا اوجدته عن عدم محض من غير استعانه بموجود. إن أوجدته عن عدم محض بدون استعانة بموجود بدل إنشاء. إن استعنت بشيء موجود يبقى أنت خلقت أوجدته من عدم. ولذلك ما ظن الله على خلقه حين يوجدون شيئا بس من موجود قال برضه أنت خلقت طلعت حاجة معدومة، بس لاحظوا إنها من إيه؟ إنها من موجود. لكنني لما خلقت خلقت من غير موجود. وأنت خلقت وأوقفت ما خلقت عند خلقك، يعني خلق عمل كباية من الرمل وسيحه وعمل منه كباية، فضلت كباية ما بتنموش. ولا بنجيبش كباية ذكر وكباية تاني نقول لهم هاتولنا كباية، لكن ربنا يخلق ويدي نمو ويدي من النام تكاثر، يبقى هو خير الخالقين ولا لا؟ انشأكم من الارض. الخطاب لقوم صالح، ودولي ما نشأوش من الارض، لان اللي انشئ من الارض مين؟ نقول اللهم هم موجودين من اللي انشئ من الارض. لما تنقلها المراحل يبقى وصلت لمين؟ وصلت للارض. وايضا هنخليها لا ما توصلش الارض. هم بيتكونوا ازاي؟ قال لك بالتكاثر بين الزوج والزوجة، الذكر ومين؟ والانثى. الذكر والانثى تيجي بويضه من الانثى وميكروب منوي من مين؟ من الراجل. الميكروب المنوي والبويضه بيجوا ازاي؟ قال لك بيتكونوا من الدم، الدم اللي هو خلاصه الاغذيه المتمثله في الجسم. والدم بيجي ازاي؟ من الطعام اللي احنا بناكله. والطعام جاي من ايه؟ يبقى جاي من الارض. يبقى سواء رزقتها لادم او ابقيتها في ذريتك فكل شيء مرده الى الارض. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم ساعة ما تشوف الألف والسين والتين يعرف معنى الطلب. استخرج كذا يعني طلب إيه؟ استفهم يعني طلب إيه؟ استعمر يعني طلب إيه؟ التعمير. ولذلك من الخطأ الشائع في الدول اللي كانت تحتل دول يقول لك دول الاستعمار. طب من كان الاستعمار عايزين يعمرون الارض يبقى كتر خيره، عدلوا العماره شويه، ما تقولوش استعمار ولا استخراج. استخراج مش استعمار. استعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها، والعماره ضد الخراب. ودي تتطلب امرين اثنين: ان يبقي الناس الصالح على صلاحه او يزيدوه صلاح، او يزيدوه ايه؟ صلاح. يزيدوا صلاح يعني ايه؟ يعني يدي الشيء باقل مجهود واوفر غايه. كان زمان لما نحب نشرب ميه بنروح فين؟ الى الابار، وناخد بقى القرب ولا مش عارف الحمير ولا الدلو ولا الجرار ولا مش عارف، وياخد الميه. وبعدين دلوقتي ارتقينا، خدوا الاواني المستطرقه وعملوا خزان عالي اعلى من اي بيت ويحطوا فيه الميه، والواحد يفتح الصنبور الميه وصلت لمين؟ باقي زاد الصالحه ايه؟ صلاح. ارض مثلا بنعمرها بنعمل ايه؟ بننميها بما يناسب التكاثر اللي بيوجد. ليه؟ ام قال لك لان ما يتكاثر بالاستقبال يتقال بالمضي. كل شيء يكسر لما يجي مستقبل. احنا كم تعداد؟ احنا تعدادنا كم دلوقتي؟ كم مليون؟ 50. كنا من 10 سنين كام؟ وبعدين قول من قرن كام؟ ومن قرنين كام؟ ومن 3 قرون كام؟ تبقى الايه ماشية في الايه؟ الى ان تصير الى ايه؟ خد العالم كله ايه؟ كان تعداده قد ايه؟ ومن قرن كان تعداده قد ايه؟ ومن قرنين كان تعداده قد ايه؟ تعمل المثلث كده، يبقى المثلث قاعدته الواسعه ايه؟ وبعدين لو مشيت قدام الورا ايه؟ يزيد، ولو مشيت لقدام يتسع ويزيد. اذا ما يتكاثر بالاستقبال يتقال بالمضي. لو انت نظرت الى هذه يوم العالم كله هيرتد الى ايه؟ امشي كده امشي كده هيرتد المية بس، والمية لعشرة. طب والعشرة؟ لا واحد ما يجيش منه، يبقوا الاثنين على الاقل. يبقى خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها.

هذه ناقة الله لكم آية. ويا قوم هذه ناقة الله، لما تقول له هذه ناقة ليه؟ يبقى دل على انهم طلبوا حاجة. طلبوا ايه؟ قالوا خلينا نكت صحيح كده عشان من الصقرة دي، واصلهم كانوا بيبنوا من الايه وتنحتون من الجبال بيوتا ايه وتتخذون مصارين وتتخذون مصانع لعلكم ايه. فكانوا بيشكلوا لما تروح ان شاء الله تزوروا بين الشام والمدينة تقوم تلاقي مدائن مين؟ مدائن صالح مفقوطة في الايه؟ في الجبال كده. فقالوا احنا عايزين من الصحراء دي تطلع لنا ناقة. طيب اقترحوا الآية. فالله سبحانه وتعالى امامهم كده، والصخرة كده الجبل انطلق عن الصخرة وطلعت آية، والناقة حامل. بعد ما يطلبوها وبعد ما توجد على وفق ما طلبوها برضه ايه؟ ما يطلقوش. ومش ما يطلقوش يكذبوا، لا ينتقلوا الى الآية نفسها فيعقروها. الفهمين انهم يبطلوا الايه؟ يبطلوا الآية ويبطلوا المعجزة. ويا قومي هذه ناقة الله. ساعة تسمع شيء مضاف إلى الله يعرف أن له عظمة بعظمة المضاف. نقول هذا بيت الله. إذا أطلق بيت الله ينصرف إلى إيه؟ إلى الكعبة. إنما برضه ده بيت الله ولا لا؟ بس لأنه نسبة حكرت قطعة من الأرض حكرت على أن تكون مين؟ مخلقة لا يزاول فيها شيء أبدا. بس الفرق بين بيت الله ناس وبيت الله هنا ان هنا بيت الله باختيار خلق الله، وهناك بيت الله باختيار الله. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. اذا اضيف الى الله يبقى ياخد عظمه. فبقول ناقة الله، مش ناقة زيد ولا ناقة عمرو، ناقة الله. ولذلك قالوا ان كل شيء ينسب الى الله لازم ياخد العظمه المناسبه للايه؟ بالاضافه دي. ذلك ابن ابو لاب كان متزوج بنت رسول الله، وبعدين لما اشتد العناد بين ابو لاب وبين الرسول ام ابوه قال له لازم تطلق بنت محمد، فطلق بنت محمد. وفعل فعل كده يدل على الازدراء. فرسول الله دعا عليه وقال اكلك كلب من كلاب الله، أكلك كلب من كلاب الله. قال أبوه والله إني لأتوجس شرا من دعوة محمد. فكانوا في رحلة، فكان إذا ناموا ينيم ولده في مكان ويضع كل رحال الركب حوله، ويقعد ناس كده إيه؟ لأنه خايف من مين؟ خايف من الدعوة. وإذا بأسد يقفز من الرحال ويأكل الولد. فلما نسب رسول الله أكلك كلب من كلاب الله كان كلب الله أسدا. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية معجزة قدامكم، انتم طلبتوها وهي جتلكم ومن الصخر. ومن الايه؟ ومن الصخر. وهو كان يقدر يجيب المرحلة الثانية بعد الصخر، لأن الكائنات الأرضية إما أن تكون جمادة وإما أن يأخذ الجماد صفة النمو فيصير نباتا، وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فيصير حيوانا، وإما أن يأخذ صفة الفكر فيصير إنسانا. يبقى دي أجناس الإيه؟ أجناس الكائنات الموجودة. طب كان ممكن إنه يجي يعني تطلع شجرة قريبة شوية يبقى فيها إعجاز إنه يطلع الشجرة من الإيه؟ لا، ده طلعها مرحلتين، مش شجره ده حيوان، وحيوان وفيه حيوان، يعني على انها تلقحت وهي حجر وطلعت حجر. ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه. وما دام ناقه الله وهي معجزه لكم فحافظوا عليها ولا تتعرضوا لها حين تشرب وحين تاكل، دعوها كده فذروها تأكل في أرض الله. يبقى ناقة الله في أرض مين؟ في أرض الله. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. يبقى ادالهم الايه؟ ادالهم العذاب كلها اهو. ناقة الله لكم. انتوا عايزين آية اهي الناقة اهي. خلوها تأكل من أرض الله. وتمسوها بسوء لأنكم إن مسستموها بسوء يأخذكم عذاب قريب. فإذا قال هذا ثم مسوها بسوء ولم يأخذهم العذاب. يبقى اللي مؤمن به يكفر ولا ما يكفرش؟ يبقى لازم إذا حصلت المرحلة دي ومسوها بسوء يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم عذاب قريب. فعقروها. فلما عقروها بده يأكد بقى ان اللي قاله هو هو. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. تمتعوا في داركم يعني عيشوا 3 وبعدين تجيلكم الايه؟ فبعد 3 أيام بقاتكم الايه؟ فلما جاء أمرنا، مش جاءت الصاعقة ولا الصيحة ولا أمرنا، يبقى كأن الأمر أمر إيه؟ مطاع ممن يملك تسخير المأمور لإنفاذ الآية لا يريده الآمر. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. الفاعل واحد، الصيحة جت ولا الزلزلة ولا أي حاجة جت، وجاءت عامة مش في زواتهم لعامة. طب كيف ينجو منها هذا؟ أكيد العظمة بقى، عظمة الايه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يبطل طبائع الأشياء، يبطل طبائع الأشياء. أكان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار؟ لو كان المراد ألا يحرق إبراهيم في النار لما مكن الله خصومه منه، مش كده ولا ايه؟ لا، مكنهم منه وولعوا النار وخدوه ورموه في النار. لو كان الغرض الانجاء كان يخلي شويه مطر ينزلوا على النار ايه؟ يصفوا. لا، ان الله اراد ان يقطع عليهم سبيل المعاذير وقال لهم مسكتوه. لو ما مسكتوش يقولوا يا سلام، لو مسكناه ده هو نفد بس، لما لو مسكناه كان حيمسكوه. وبعدين خدوه ورموه في الايه؟ في النار. لو المطر نزل وطفى النار عشان ينجو ابراهيم كان يقول يا سلام، لو المطر ما نزلش ما هو حظه مضر. لا يا اخويا، ما نزلش مطر وبقيت النار نارا، ولكن مالك السباع يغيرها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. الشغلانه دي كانت كذلك حين يوجه الصيحه او الريح او الرجفة او الى اخو، يخلي القوم كلهم موجودين وتصيب هذا وينجو مين؟ وينجو هذا. ينجي ويهلك بالشيء الواحد. ليه؟ لانه عنده الاوامر الموجهة لخلقه. الاوامر الموجهة لمين؟ لخلقه. يجي مثلا افرض ان واحد بيمسك سلك كهرباء، مثل ممكن ان نقول للواحد الثاني يا راجل ان كنت عايز تمسك السلك ولا حاجه يبقى ايه؟ اقف على خشب. يبقى ده مسك السلك وده مسك السلك وده انصعق وده ما انصعقش. اذا كان الخالق بيقدروا يعملوا بهذا، يبقى الخالق ما يقدرش يبقى يرضى. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. وقلنا ان امر الله انما جاء بعد ان قال لهم تمتعوا في دياركم 3 أيام لقائل ان يقول ولم الامهال 3 أيام. نقول ان العذاب اذا جاء انقطع الامل الالم الحسي من المعذب، لانه بالموت ينقطع الالم الحسي الذي نعرفه. فيريد الله أن نعيشهم في ذلك الأمل الألم هذه المدة حتى يألموا حسيا، وكل يوم يزيد عليهم

دلوه يبدلوا فيه من الزمان ومن المكان. فقال الزمان الاشهر الحرم دي ما فيهاش قتال. تقوم انت تقول يا سلام لو ما كانتش الاشهر الحرم دي جت كنت قطعته. تبقى ربنا بعت لك ايه؟ شيء تداري فيه كبريائك. جعلت نفسك ان الحرب لكن ما انتش غافل. وكذلك المكان. يقول يا سلام لو ما دخلش الحرم. طيب وبعدين قال لك فبمضي الزمان وبالمكس في المكان ينعم الناس بسر السلام والامن. فربما عشقوه فانتهوا من الايه؟ من الحرب. واخذ الذين ظلموا الصيحه. هنا الحق سماها صيحه. وسماها في سوره اخرى اما ثمود فاهلكوا بالطاغيه. وسماها مره اخرى صاعقه. فان تولوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد ايه وثمود. وفي سورة الأعراف سماها الرجفة. كل ذلك صاعقة صيحة ايه رجفة كلها تؤدي معنى ايه معنى الحدث الذي يبهمهم ولا يمكن الفكاك منه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة. هنا يلاحظ في التعبير ان كلمة أخذ ما فيهاش تاء التأنيث. كان القياس السطحي وأخذت الذين ظلموا الصيحة. لكن هنا العبارة اللي بيتكلم إلى رب. وأخذ الذين ظلموا الصيحة. الصيحة دي هم فاهمين إنها بس للتأنيث. لا دليل تدل على المرة هي صيحة واحدة. هي صيحة إيه؟ واحدة. فيبقى التأديل المرة. التأديل إيه؟ للمرة. وإنما اللي أخذهم الصياح مش صيحة لأن الصيحة فيها ضعف الأنوثة. ولكن الصياح فيه إيه؟ في عظيمة الرجولة. فأراد الله أن يجمع الأمرين مرة وقوة. فمرة الصيحة وقوة الأخذ. ما قالش إيه؟ ما قالش أخذت. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جاثمين يعني ذو القول على ركبهم وعلى جباههم هامدين. ما فيهمش إيه؟ ما فيهمش حراك. كأن لم يغنوا فيها. كأن لم يغنوا فيها مدد غنية كله سواء كان غنية غنى أو غناء أو غناء قد بعضها كله. هناك الآية حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغنى بالأمس. فغنى يعني كأن لم توجد. هذا الأصل فيه. وإيه يعني معنى؟ قال لك لأن الغناء هو الوجود. بس وجود شيء يغني عن شيء. فالغنى وجود مال يغنيك عن غيرك. هذا واحد. طب والغناء مثلا اللي بنغنيه إيه؟ أم قال لك لأن الواحد سمع كلام كتير وأرى كلام كتير. إنما اللي بيردده دائما إيه؟ الاغنيه اللي تعجبه لحنها يعجبه معناها هي دي الله. فتقيم معه اقامه تفرغ ما ايه ما سواها مما سمع من الايه من الكلام. والغناء هو الايه الاقامه. يبقى كان لم تغنى بالامس كان لم ايه توجد. وهنا ايضا اصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا او لم يقيموا فيها بالامس. صارت حصيله. انا ان ثمود كفروا ربه. الحيثية بقى احنا قلنا زمان برضو الا ان عاد ايه لانه اتبعوا في هذه الدنيا لعنة. وقلنا وشدد العقوبات عليهم. ربما كان تشديد العقوبة يوحي بالعطف عليهم. وقلنا سببها اننا لازم نعدي للعقوبة بعد الجريمة عشان ما تفضلش بشاعة العقوبة وبشاعة الجريمة تبوت في الايه في الناس. فبقال ما تزعلوش عليهم كأن لم يغنوا بالأمس لأن ثمود إيه؟ كفروا ربهم. إحنا عندنا كفرة عادة تتعدى بالباء. كفروا بربهم. لكن كفروا ربهم أمال لك يعني لأن في فرق بالمعنيين كبير قوي. كفروا ربهم ستر وجوده فلا وجود له. إنما كفروا بربهم هو موجود ولكن لم يؤمنوا به.

يعمل المقارنة بين فكرة الكفر وفكرة الإيمان اليقين. يجي بقى في سورة ثانية في سورة الايه الذي خلقني فهو ايه والذي هو يطعمني والذي ايه واذا مرضت فهو والذي اطمع ان ايه الله كل يبقى اذا عمال يرب التربية مين اليقينية علشان انه انتوا بتعبدوا آلهة انا ما بعبدش الا الذي خلقني. ليه؟ لان اللي خلقني هو اللي مين هو اللي يهديني، لان صانع الصنعة هو الذي يضع قانون سيادته، مش واحد يصنع صنعة والتاني يجي يوضع لها الجزار يوضع قانون التلاجة، لا يكون لا كل واحد خلق خلق يعمل ايه السلف الذي خلقني إيه؟ ولذلك تلاحظ في العبارة هو يهديني مش الذي خلقني يهديني. ليه؟ لان دي دعوة ستدعى. الناس يوضعوا قوانين لبعض وقوانين الحياة ويعمل القانون ده ويعمل القانون ده، يقول يا حبيبي الذي خلق هو الذي ايه، فالشيء الذي يمكن ان يشارك فيه الله من خلقه يقول هو عشان ايه يحصره، انما الشيء اللي محدش يدعيه والذي يموتني ايه ثم قالش هو يموتني الان محدش يقول ميموت، فما لا شركك فيه عند الخلق يجيبه من غير تأكيد الضمير، واللي الناس واذا مرضته هو، لان يمكن بتقول الدكتور اللي بيشفيني يقول هو ايه. فالشيء الذي من الممكن ان يوجد الخلق له مشارك يقول هو، واللي ما فيش ما يجيبش ايه. دي تربيه ايه يقينيه. وبعد ذلك يتكلم ارني كيف تحيي الموتى، دي لقطات مختلفه ولا لا كلنا. وبعد ذلك يتكلم عن رفع ايه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، فكل مناسبه تاتي لتاكيد معنى من معاني الايمان تيجي قصه ابراهيم وفيها لقطه من اللقطات، فإذا جمعت اللقطات كلها تطلع مين؟ تطلع القصة الايه؟ الكاملة. وإذا كان الله يريد أن يقص على نبيه القصص، كل ما نقص عليك من أنباء الرسل ليه؟ ما نثبت به فؤادك. وما دام نثبت فيه فؤادك، النبي متعرض لأحداث كثيرة كل مرة عايز ايه؟ نقول له لا افتكر إبراهيم عمل كذا، وبعدين برضه تيجي نقول له افتكر إبراهيم عمل كذا، افتكر إبراهيم عمل كذا، افتكر إبراهيم عمل الله. يبقى اذا انا ما بقولش حكايه ابراهيم، لا انا بقول اللقطات اللي فيها الاعظات الايمانيه اللي ثبت بها مين فؤاد الايه رسول. ولذلك اهو هنا مثلا نقول ايه، قالوا سلاما قال سلام، فما لبس ان في ايه ثانيه قالوا سلاما قال ان منكم وجلون، ما جابش الرد بتاعه، انما قال ايه ومره يقول فاوجس في نفسه ايه خيفة. الله ايه اللي قال واوجس؟ طب كونوا اوجس في نفسه يعني احس ان ده قال للمواجيه، وكل فعل من الافعال له مقدمات، هذه المقدمات ادراك تدرك الشيء. فاوجس في نفسه خيفة لما شافه، سيستقر في نفسك شيء ثم تنزع فتقول او تفعل. يبقى ثلاث مراحل، ان تدرك فتجد في نفسك حكم، فتنزع يتقول يتفعل. احنا ضربنا مثل لهذه المراحل، قلنا هب انك تسير في مكان فوجدت في بستان وردة جميلة، الوردة دي انت ادركتها بعينك، هذا هو الادراك، محدش حشك منه، فسررت بها واستقر الاعجاب بها في مين في نفسك، ادي المواجيد. فمددت يدك لتقطفها، هذا هو النزوع، ساعة ما جيت تقطفها قلنا لك لا ده مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل فيه، لم يتدخل لا في الإدراك ولا في المواجيد، وإنما تدخل في النزوع، إلا في شيء واحد في مدركات الإنسان وهو إدراك الجمال في المرأة بس. كل شيء لا يتدخل الشرع لا في الإدراك ولا في الوجدان، وانما يتدق في النزوع، يقول لك مش بتاعتك، ازرع لك ورده ولا شوف لك حفله قصريه حطها في البلكونه ولا استاذن صاحبها. لكن في المراه قال لك انت اذا رايت الجمال في المراه ده ادراك، فاذا اعجبت بها واستقر ده اسمها ايه مواجيد، فاذا نزعت لتستمتع بالجمال نقول لك لا مش بتاعتك. قال لك صحيح، لكن انا لا استطيع ان انزع منك النزوع من الوجدان، ملتصقه ببعضها وهتفضل في راسك وهتفضل بتاعك. فانا اتدخل من اول الامر وهو من الادراك فاحببها عنك رحمه بك، لانك ان ادركت وجدت، وان وجدت نزحت، وان نزعت اربحت. يوم من اول الامر نعمل ايه؟ يبقى اذا الشارع لا يتدخل في مظاهر الشروع الا عند النزول، الا في شيء واحد وهو ادراك حسن المرأة، لانه لا يمكن للغرائز البشرية النفس ان تفصل النزوع عن الوجدان ولا عن الادراك. نقول له من اول الامر كده، احنا نقول لك بلاش بلاش الحكاية. ولقد جاءت رسل هناك بقى ايه، قال ان منكم وجلون ألف سورة، وفي سورة ألف اوجس ايه، يبقى اوجس ذي المعنى الوجدان، قال ذي المعنى الايه النزوع. قالوا سلاما، قال سلام بالتأكيد يعني مش ايه بالخبر المثبت مش المجدد بالفعل يعني. فما لبس ان جاء بعجل حميل، يقول لك ما لبس اي ما اطال فترة، بمجرد ما شافهم عمل ايه على طول اسرع وجاب العجل الايه، جاء العجل حميل. عجل حميل يعني العجل هو ولد البقرة اللي احنا نسميه مثلا يعني زي الكلو كده، زي ها يعني لسه صغير كده. حنيز يعني مشوي على الايه، على الحجاره، لان الشواء طبعا بيبقى له ايه، مره يشوى على اللهب، مره يشوى على الفحم، مره يشوى على الحجر، يعني يحموا الحجر قوي، يسموه في البلاد العربيه السلات، يجيبوا حجر كده رقيق زي الصاج كده، يجيبوا منحتوه من الحجر ويحطوه على النار لحد ما يحمى ويرموا اللحم ايه عليه. دي بيبقى علشان ما بيتفاعلش، لان الحديد برضه بيطلع منه ايه تفاعلات، واللهب بيطلع منه دخان، والفحم يطلع منه تراب اللي بيترب كده، لكن بتاع الحجر ده حاجه ايه، يبقى زي البلاطه، انضف ايه، انضف حاجه. جاء بعجل ايه حنيز، او حنيز يعني يقطر دهنه ساعة من شوى كده يجي ايه. نعم. وفيما لبس كأنه عجل بمجيء الايه، قال لك شو يعني فيما لبس ان جاء، قال لأنك طبيعة سيدنا ابراهيم كان يحب الضيوف، واليوم اللي ما يجيش فيه ضيوف يبقى زحلان قوي، فبطبيعته كده، فساعة ما يشوف وجه جديد قادم يعجل بايه، يعجله بالطعام. ودي عادة الكرام، انه اذا جاءك لك ضيف تبقى اول ما تقول له انت جاي ليه تقدمه، قال انا ما انتش عارف قعد كم يوم ما اكلش، ولا قعد كم وجبه ما اكلش، ولا ايه ولا ايه، تبقى تجيب له الاكل. ان كان جعانه وكان ما كانش جعانه يقول لك ايه، احنا شبعانين.